الباب الأول قدوة للعالمين. الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة. يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سورة الأحزاب الآية 21. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. ولما أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وهداية للناس، صار المثل الأعلى والقدوة الحسنة للذين يرجون الله واليوم الآخر ولا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. المراد بالقدوة: القدوة اسم لمن يقتدى به فيقال فلان قدوة، إذا كان ممن يأتسي الناس خطاه ويتبعون طريقته. وما أشد حاجة المسلم اليوم إلى التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة مع كثرة الدعاوى الباطلة في هذا العصر الذي يحشد فيه أعداء الله فتن الشبهات والشهوات ليصدوا عن سبيل الله. فأردنا في هذا الكتاب أن نتكلم عنه صلى الله عليه وسلم من حيث كونه إماما وقاضيا وحاكما ومصلحا ومعلما ومربيا وزوجا وأبا ومديرا وقائدا وعاملا وغير ذلك من جوانب شخصيته صلى الله عليه وسلم، مستبصرين بما ثبت في السنة الصحيحة من ذلك. فهو القدوة المثلى التي ينبغي للمسلم أن يتبعها ويسير على خطاها، فكل ما يفعله أو يقوله هو فيه محل أسوة وقدوة. فبهداه مقتده. وقد أمر الله نبيه بالاقتداء بالأنبياء من قبله، فقال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. سورة الأنعام الآية 90. فبهداه مقتده. قال ابن كثير رحمه الله: أي اقتدي واتبع. وإذا كان هذا أمرا للرسول صلى الله عليه وسلم، فأمته تبع له فيما يشرعه ويأمرهم به. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفي قصص الأنبياء عبرة للمؤمنين بهم، فإنهم لا بد أن يبتلوا بما هو أكثر من ذلك، ولا ييأسوا إذا ابتلوا بذلك، ويعلم أنه قد ابتلي به من هو خير منهم وكانت العاقبة إلى خير. فليتيقن المرتاب ويتب المذنب ويقوى إيمان المؤمنين، فبها يصح الاتساء بالأنبياء. ومن الأمور التي أمرنا أن نقتدي فيها بأنبياء الله ورسله: أولاً، القوة في طاعة الله تعالى وعبادته. وهذه الصفة العظيمة من أبرز ما في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حيث إنهم أكثر الناس عبادة وصلاة وإخباتا لله عز وجل. وهذا معنى قوله تعالى: واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. سورة صاد الآية 45. عن عطاء الخرساني رحمه الله قال: أولي الأيدي والأبصار، أي أولي القوة في العبادة والعلم بأمر الله. وعن قتادة رحمه الله قال: أعطوا قوة في العبادة وبصرا في الدين. والشواهد في ذكر عبادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كثيرة، منها قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. سورة إبراهيم الآية 40. وقوله تعالى في مدح إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. سورة مريم الآية 55. وقوله تعالى في مدح إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. سورة الأنبياء الآية 73. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فالشواهد على كثرة عبادته وقوته فيها كثيرة جدا، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو الذي قال له ربه عز وجل: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. سورة الإنسان الآية 26. وقال له: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. سورة مريم الآية 65. وقال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سورة الإسراء الآية 79. ثانيا، كثرة ذكرهم لله عز وجل وشدة تضرعهم ودعائهم له سبحانه مع قوة عبادتهم، فكانوا يكثرون من ذكر الله في كل الأوقات، وكانوا يخبتون لربهم سبحانه ويتضرعون له ويدعونه دعاء متواصلا مع كثرة عبادتهم وطولها وتنوعها. وقد ذكر الله عز وجل كيف كان أنبياؤه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم يتضرعون إليه في قضاء حوائجهم ويتوسلون إليه بتمام فقرهم إليه ورغبتهم، فقال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. سورة الأنبياء الآيات 83 و84. وقال تعالى: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سورة الأنبياء الآية 87 إلى الآية 90. وكان صلى الله عليه وسلم شديد اللجوء إلى الله كثير الدعاء والتضرع، وخاصة في الملمات، ففي يوم بدر اشتدت مناجاته لربه ومناشدته إياه أن ينصره ومن معه من المسلمين. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر استقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام

بالاقتداء به والتأسي بهديه. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سورة الأحزاب الآية 21. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سورة النور الآية 63. ثالثا، لعصمة الله عز وجل له. لحفظ الله عز وجل له وعصمته له من الزلل، ولو وقع منه الخطأ لم يقر عليه، فحري بمن هذه صفاته أن يقتدى به وتدرس حياته ويتعرف على هديه. رابعا، في حياته صلى الله عليه وسلم العبر، لأن في دراسة حياته أكبر العظات والعبر، سواء ما يتعلق بالإيمان والتوحيد أو فيما يتعلق بأخلاقه وسلوكه أو بهديه ومنهجه وصبره في الدعوة والصراع مع الباطل وأهله. خامسا، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم شرط الفلاح والنصر. فإذا لم نتأس برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وشمائله، ولم نقتفي أثره، فلن نفلح أبدا ولن ننتصر أبدا. سادسا، النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في كل أحواله. ألم يجعل الله عز وجل من النبي الرجل، ومن النبي الزوج، ومن النبي الأخ، ومن النبي الصديق، ومن النبي الحاكم، ومن النبي القائد؟ ألم يجعل الله عز وجل شخصية النبي قدوة لنا في كل أحواله؟ معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة للاقتداء به، فلابد إذن من وقفة متأنية عند جانب الاقتداء لتعرف كيف تهتدي بهديه، كيف تتبع سنته، كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لك. لابد لذلك من الاطلاع على جوانب من حياته وسيرته ومواقفه وعلاقاته بأصناف الناس على اختلاف أجناسهم وأحوالهم.